بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الاستثناء: وقال القاضي في موضع من كلامه في الاستثناء في اليمين: يتوجه أن يصح من غير نية. وإذا قلنا بالمذهب وهو اشتراط نية الاستثناء فما محلها؟ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها وهو ما قاله صاحب الترغيب من عنده أنه يتوجه أن يكون محله في أول الكلام، والثاني وهو ما قاله صاحب المغني وغيره أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس وقال: لا يضر فصل يسير بالنية والاستثناء، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان. والثالث وهو ما قاله صاحب المحرر وغيره أن محله قبل تكميل المستثنى منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. هذه مسألة، وهي: هل يشترط في الاستثناء أن ينوي المستثنى منه قبل تمام الكلام أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقوال. الأول أن يكون محله في أول الكلام، بمعنى أنه ينوي الاستثناء في أول الكلام، فإذا أراد أن يتكلم بكلام ينوي قبل أن ينطق بهذا الكلام أنه سوف يستثني. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون في أول الكلام، وإنما الشرط أن يكون قبل تمام المستثنى منه، والقول الثالث أنه يصح ولو بعد ذلك، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط أن تكون نية الاستثناء سابقة على الكلام ولا متقدمة على المستثنى منه. ينبني على ذلك إذا قلت: والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، فعلى القول الأول يجب أن تنوي استثناء بالمشيئة قبل أن تقول والله، وعلى القول الثاني يجب أن تنوي قبل أن تقول والله لا أكلم زيدا، قبل أن تقول إن شاء الله تنوي. وعلى القول الثالث يصح ولو بعد الاستثناء، وهذا القول الثالث هو الصحيح، ودليله ما ثبت في صحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، حينما قال: والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. وهذا ظاهره بل صريح أنه حينما قال والله لا أطوفن لم ينوي، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل. فولدت واحدة منهن شق غلام، نصف غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، ولكانت دركة لحاجته. وأيضا يدل عليه في حديث العباس، حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة قال: إن الله حرم مكة، لا يقتلى خلاها، ولا يحش حشيشها، ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نطق في أول الكلام لم يكن ناويا الاستثناء، فقال: إلا الإذخر. وهذا يدل على أن الاستثناء يصح ولو بعد. ينبني على ذلك لو قال في المسائل الفقهية، لو قال أنت طالق ثلاثا، قال لزوجتي ثلاثا، ثم قال: إلا واحدة، فهل تطلق ثلاثا أو تطلق ثنتين؟ على الخلاف. إذا قلنا بالقول الراجح أنه يصح ولو بعد، طلقت كم؟ طلقتين. وإذا قلنا الشرط أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، طلقتين. ثلاثة. إذا نوى. طيب، وإذا قلنا لا بد من النية في أول الكلام لم ينفع الاستثناء وطلقت ثلاثا. نعم. وعد صاحب المحرر الحكم في النية إلى الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث يؤثران، وهو مراد غيره. ومنها أنه لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك: إلا زيدا قام القوم، كحرف العطف إذ معنى إلا زيدا لا زيدا، واختاره الكوفيون والزجاج، ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا باق كقولك ما إلا زيدا في الدار أحد، بخلاف ما لو كان النافي فعلا فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيدا فيها أحد، وكذلك لم يكن إلا زيدا فيها أحد. ويتعلق بذلك إذا قال المقر ليس له علي عشرة إلا خمسة، ففي المسألة قولان: أحدهما لا يلزمه شيء لتخبيط اللفظ، والثاني يلزمه وهو الصحيح، يلزمه ما أثبته وهي الخمسة، لأن التقدير ليس له عشرة لكن خمسة، ولأنه استثنى من نفي فيكون إثباتا. وأما إذا توسط إذن تقدم لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام، فلا تقول إلا زيدا قام القوم، لأن هذا كما قال المؤلف تخبط في الكلام، تخبط في الكلام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لو دخل، فليس هناك عموم حتى يعني ليس هناك عموم سابق حتى تستثني من، لكن إذا كان الاستثناء من فعل مثل ليس إلا زيدا فيها أحد، وكذلك لم يكن إلا زيدا فيها أحد، فإنه يصح في هذا الحال. وأما إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم فيجوز كقولك قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون. نعم إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففي ذلك مذاهب. ثالثها وهو مختار أبي حيان، إن كان العامل متصرفا كقولك القوم إلا زيدا جاءوا، عبارة يستعملها كثيرا العلماء، يقول ففي ذلك مذاهب ثالثها، هذا يسمى طي، يسمى باب الطي، وهذا يستعمله كثيرا ابن مفلح رحمه الله في الفروع، يقول وفي جواز الاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايات ثالثها يجوز في البنيان. وش الرواية الأولى؟ لا يجوز مطلقا، والثانية يجوز مطلقا، والثالثة يجوز في البنيان، هذا يسمى طي. فالقولان المطويان يعلمان من التفصيل، نعم. فهذا مثله، يقول ثالثها إن كان العامل متصرفا، يعني الأول يصح والثاني لا يصح على الإطلاق، والثالث التفصيل. وإن كان غير متصرف نحو الرجال إلا عمرا في الدار فلا يجوز، ومنها أنه يصح الاستثناء من الاستثناء جزم به الأصحاب وغيرهم، كقوله تعالى إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فإذا تعقب الاستثناء استثناء باطل، استثناء إلا آل لوط إننا مننجوهم إلا امرأته، استثناء من الاستثناء. فإذا تعقب الاستثناء استثناء باطلا فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده، أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله، أو ينظر ما تؤول إليه جملة الاستثناءات في ذلك ثلاثة أوجه. ولنضرب لذلك مثلا وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب، فإذا قال له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحد، فعلى الوجه الأول يلزمه عشرة ويلغو قوله إلا عشرة لأنه استثناء مستغرق باطل، ويلغو قوله إلا أربعة إلا واحدا لأنه فرع على استثناء باطل. وعلى الوجه الثاني يلغو المستغرق وحده تخصيصا للبطلان به ويلزمه سبعة. لماذا يلغو؟ لأن استثناء مستغرق، وقد تقدم أنه لا يصح استثناء، أن الاستثناء إما أن يكون أقل من النصف أو النصف أو أكثر أو الكل. فهنا إذا قال له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة نقول هنا استثناء مستغرق باطل. وعلى الوجه الثاني يلغو المستغرق وحده تخصيصا للبطلان به ويلزمه سبعة، وهذا مبني على أن الكلام المتخلل بين المستثنى والمستثنى منه، أن الكلام المتخلل بين المستثنى والمستثنى منه غير قاطع للاستثناء. طيب على هذا يلغ المستغرق وحده، تلغى العشرة، فيكون قول له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا، أسقط أربعة من عشرة. يقول المؤلف هنا ست. كم يلزمه؟ سبعة. كيف كان سبعة؟ استثنى واحد من أربعة. نعم، أربعة واحد من أربعة ثلاثة، ثلاثة من عشرة سبعة. وبينا فيما تقدم الطريق، طريق الاستثناء، أنك تسقط كل عدد من الذي قبله حتى تسقط المجموع من الكل، وسيذكر المؤلف رحمه الله طريق ذلك. ذكرنا هذا الطريق، وطريق آخر أنك تجمع الأعداد الفردية والأعداد الزوجية ثم تسقط هذا من هذا. على الوجه الثالث ينظر ما يؤول إليه جملة ينظر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات الباطل منها والصحيح، فيلزمه في الصورة المذكورة ثلاثة. طيب كيف كان ذلك ثلاثة؟ واحد إلا أربعة كم؟ ثلاثة. ثلاثة إلا عشرة سبعة، سبعة إلا عشرة ثلاثة. مفهوم هذه؟ قال شوف له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحد، واحد من أربعة ثلاثة، ثلاثة من العشرة الأولى، الثانية سبعة، سبعة من العشرة التي استثني منها ثلاثة، ولهذا قال في الصورة مذكور ثلاثة. والطريق العام في استخراج الباقي عند تكرار الاستثناءات مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فنقول في الصورة المذكورة أثبت عشرة ثم نفاها، ثم أثبت من العشرة المنفية أربعة، ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحدا فبقي ثلاثة. لكن عند كثرة الاستثناءات يصعب سلوك هذه الطريق ويشق ضبطه، فلك فيه طريقان سهلان جدا. أحدهما أن تأخذ شفع الأعداد ووترها وتعرف مقدار كل واحد وتعرف مقدار كل واحد منهما وتلقي أقلهما من أكثرهما، فما بقي فهو الجواب. وضبط هذا بالشفع والوتر إنما يصح إذا لم يكن في الاستثناءات استثناء مستغرق، فإذا كان فيها استثناء مستغرق كالصورة المذكورة فضبطه أن تأخذ الأعداد المثبتة فتعرف جملتها، ثم المنفية كذلك، ثم تلقي أقلها من أكثرها فالباقي هو الجواب. فتقول في الصورة المذكورة أن تأخذ العشرة والأربعة فهما شفعان مثبتان وذلك أربعة عشر، وتأخذ العشرة الثانية والواحد وهما منفيان وذلك أحد عشر، فتلقيها من الأربعة عشر يبقى ثلاثة كما سبق. واضح هذه؟ تجمع الأعداد الشفع والوتر ثم تطرح هذا من هذا فما بقي فهو الجواب. نذكر إن شاء الله أمثلة. ولو اعتبرته ها هنا بالشفع والوتر لم يصح، إذ ليس معك وتر إلا الواحد، والشفع أربعة وعشرون يلقى منها الواحد ويبقى ثلاثة وعشرون، وليس ذلك بالحق، وإنما جاء ذلك من الاستثناء المستغرق لأنه شفع بعد شفع، وكذا لو كان وترا بعد وتر نحو تسعة إلا تسعة إلا أربعة إلا واحد. فبطريق النفي والإثبات تأخذ التسعة الأولى والأربعة وذلك ثلاثة عشر، والتسعة الثانية والواحد وذلك عشرة، تلقيها من ثلاثة عشر يبقى ثلاثة. وبطريق الزوج والفرد يحتاج أن تلقي الأربعة من تسعة عشر يبقى خمسة عشر، وليس بالصواب. فبالجملة طريق النفي والإثبات أعم وهي الأصل، وطريق الزوج والفرد يصح لخصوص المادة غالبا بشرط ألا يكون هناك استثناء مستغرق، لأنه يكون مساويا لما قبله في الزوجية والفردية فيختل العمل. طيب شوف الآن، يقول الآن طريقة أعمها طريق النفي والإثبات، فمثلا له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحد. إذا قلنا بالصحة هنا نقول نجمع الأعداد الزوجية الشفع والوتر أو المثبتة والمنفية، عشرة 14 طيب والعشرة الثانية لأن إلا منفية فهي بمثابة مع الواحد، فعشرة واحد 11 أسقطها من 14 تصير كم؟ 3. نعم. والطريقة السهلة ذكرناها هي تقول 1 من 4 3 و3 من 10 7 و7 من 10 3 وهكذا. نعم. والطريق الثاني أن تلقي أن تلقي آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقي منه مما قبله كذلك إلى أن تصل إلى المستثنى منه أولا، فما بقي فهو الجواب. ولنضرب لذلك مثالا، إذا قال المقر له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1 كم يكون؟ خلنا نحسبها قبل. شوف 1 إلا 2 1 إلا 2 1 طيب 1 إلا 3 2 2 إلا 4 2 2 إلا 5 3 3 إلا 6 3 3 إلا 7 4 4 إلا 8 4 4 إلا 9 5 5 إلا 10 5 يكون 5. طيب بطريق جمع الأعداد الفردية والزوجية شو؟ تجمع الشفع والوتر. طيب اجمع الآن، شوف عند 9 و7 و5 و3 1 9 و7 16 16 و5 21 و3 24 و1 25. طيب نجمع الأعداد الزوجية 10 و8 18 و6 24 و5 و4 28 و2 30 نقصها من 25 5 أي نسهل هذه؟ طيب بطريق النفي والإثبات أو الزوج والفرد تأخذ 10 و8 و6 و4 و2 وهي الأعداد الشفع المثبتة وجملتها 30، وتأخذ 9 و7 و5 و3 و1 وهي الأعداد الوتر المنفية وجملتها 25، تلقيها من 30 يبقى 5 وهو الجواب. وبطريق الترقي من آخر الاستثناءات إلى أولها، تلقي 1 من 2 يبقى 1، تلقيه من 3 يبقى 2، تلقيها من 4 من 4 قبلها يبقى 2، تلقيهما من 5 يبقى 3، تلقيها من 6 يبقى 3، تلقيها من 7 يبقى 4، تلقيها من 8 يبقى 4، تلقيها من 9 يبقى 5، تلقيها من 10 يبقى 5 كالجواب في الطريق في الطريقين الأولين. من الطريق أي نسهل هذه ولا الأول أسهل؟ الأول أسهل، هذه يعني طويلة شوي. شوف هذا وذاك حلها هو كم؟ 5 أسطر وذي حلها بسطرين. ومنها هذه تفيدك، هذه تفيد في باب إيش؟ في باب الإقرار. دائما الفقهاء يذكرون مسائل الإقرار، إذا قال له علي 10 إلا كذا إلا كذا إلا كذا كم عليه؟ تسلك هذه الطريقة. نعم. الطلاق شيء. ها؟ الطلاق الطلاق سهل. طلاق 3 أنت طالق، 3 إلا 2 1 إلا 2 طيب أسقط 1 من 2 1 1 من 3 2 يعني إذا قال لزوجتي أنت طالق 3 إلا 1 إلا 2 كم تطلق؟ نقول نفس الطريقة 1 من 2 1 و2 و1 و1 من 3 2 طلقتين. طيب بالزوج والفرد يمكن 3 و1 4 نقص منها 2 عندنا الآن 3 1 و3 و4 أنت طالق 3 إلا 1 إلا 2 نقول الآن 3 و1 4 و2 زوجي أطرح من ذا من ذا يبقى 2 نفسها. ومنها هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف كما ذكره القاضي أو إلى ما لفظ به. في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد يظهر أثرهما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق خمسا إلا واحدة، فإن قلنا يرجع إلى ما لفظ به فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق أربعا، وإن قلنا يرجع إلى ما يملكه فيقع اثنتان كأنه استثنى واحدة من ثلاث، وإن قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين فعلى الوجه الأول يصح الاستثناء ويقع اثنتان إذا قلنا بصحة استثناء النصف، وعلى قول القاضي لا يصح الاستثناء وتقع الثلاث لأن الاستثناء يرجع إلى الثلاث فيكون الاستثناء للأكثر وعندنا لا يصح على الصحيح. طيب هذه مسألة، هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما لفظ به؟ فلو قال لزوجته أنت طالق خمسا إلا واحدة، لو نظرنا خمسة إلا واحدة أربع يعني تطلق ثلاث ما في إشكال، ولو قلنا إلى ما يملكه ونلغي ما تلفظ به فنقول هو في الشرع لا يملك إلا ثلاث، نسقط الثلاث واحدة من ثلاث تطلق كم طلقته؟ واضح ولا لا يا علي؟ الآن الزوج قال أنت طالق خمسا إلا واحدة، كم يملك الزوج طلاق شرعي؟ ثلاث، هو تلفظ بخمس والذي يملكه حقيقة ثلاث، فهل نستثني الواحدة من الخمس أو نستثني الواحدة من الثلاث الذي يملكه؟ يعني هل نستثني الواحدة مما تلفظ به فيستغرق الطلاق وتبين منه، أو نستثني الواحدة مما يملكه فنقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يعني تطلق طلقتين؟ هل أقرب أنه إلى ما يملكه؟ ينظر ما يملكه، لأن ما زاد على ما يملكه لغو. ومنها الاستثناء من غير الجنس لا يصح عند أحمد وأصحابه وزفر ومحمد وذكره الآمدي عند الأكثر، وذكر التميمي أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه وأن أحمد يصح استثناء نقد من آخر. قال صاحب روضة الفقه من أصحابنا بناء على أنهما من جنس واحد أو جنسان، وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العدة وابن عقيل في الواضح أنهما كالجنس الواحد في أشياء. وفي المغني يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه، ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك. فعلى قول صاحب الروضة والعدة والواضح يختص الخلاف بالنقدين، وعلى ما حمله صاحب المغني ينتفي الخلاف. وقال بعض أصحابنا يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من نوع آخر، وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس، وقالت المالكية ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والنحاة بالصحة، وللشافعية كالقولين، وقال ابن برهان عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة، وحكاه جماعة عن أبي حنيفة، والأشهر عنه صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط. طيب والصواب في هذه المسألة أنه يصح الاستثناء من غير الجنس إذا كان المستثنى من هذه من غير الجنس معلوم المقدار، إذا كان معلوم المقدار، كما لو قدرنا مثلا أن الدينار عشرة دراهم فقال بعتك هذا البيت بمئة دينار إلا عشرة دراهم، كم يكون البيع؟ 99 درهم، معلوم المقدار، كم معلوم المقدار. وكذلك لو مثلا قال بعتك عشرة آصع إلا كيلو، وكنا نعلم أن الكيلو مثلا يساوي نصف صاع، فإنه يصح. فالمهم أن الاستثناء من غير الجنس إن كان معلوم المقدار فإنه يصح، لأنه بمثابة الاستثناء من الجنس، وإن كان غير معلوم أو يختلف فإنه لا يصح، لأن المستثنى مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. مفهوم المثال هذا؟ نعم. ومنها الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض بالواو ويصلح عوده إلى كل واحد منها، فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه عند أصحابنا والشافعية والمالكية. قال أحمد في رواية ابن منصور: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في أهله ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله. وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة. وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار وأبو الحسين. نعم، والاستثناء استثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض بالواو ويصلح عوده إلى كل واحدة، فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه، يعني يتعقب جمل. مثل من أشهر الأمثلة الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله عز وجل على القذف 3 أحكام: الأول الجلد 80 جلدة، والثاني عدم قبول الشهادة، والثالث الحكم بالفسق. ثم قال: إلا الذين تابوا. الذين تابوا، فهل قوله إلا الذين تابوا يرفع الأحكام السابقة بمعنى أنه لا يجلد وتقبل شهادته ويرتفع عنه وصف الفسق أو لا؟ نقول: أما الأول فلا يعود إليه. الأول يعود إليه ولا ما يعود إليه؟ لا، هل يرتفع عنه الحكم؟ لا، لا يرتفع عنه الحكم بالاتفاق. طيب، الثاني الأخير أيضا يعود إليه بالاتفاق. بقينا في الوسط الذي هو لا تقبل لهم شهادة أبدا، في خلاف الجمهور على عوده عليه، وأنه إذا تاب تقبل شهادته، وهو الصحيح. وقال بعض العلماء، أظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إنه يعود إلى الأخير فقط دون الثاني، وعليه فلا تقبل شهادة القاذف ولو تاب. والصواب عوده على الجميع، عوده على الجميع، يعني يعود إلى الثاني والثالث، وعليه فيزول عنه وصف الفسق إذا تاب، وكذلك تقبل شهادته. نعم. وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار. طيب، هنا لا يؤمن، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في أهله. الرجل ولا الرجلا؟ ها؟ لا، ما في إلا واحدة عندنا. لا يؤمن الرجل، أي بس المحذوف الآن، هل فاعل ولا المفعول؟ فاعل. هل هي لا يؤم، هي الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وعندنا الآن رجل واحد، هل هو لا يؤمن الرجل في أهله ولا لا يؤمن الرجل في أهله؟ نقول بالنصب الرجل في أهله، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فهل قول إلا بإذنه يعود إلى الإمامة وإلى الجلوس؟ نقول نعم، فلا يؤمنه إلا بإذنه في بيته ولا في مسجده وسلطانه، وكذلك لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم. وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار وأبو الحسين، ومعناه قول القاضي في الكفاية: إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع. والإضراب أن يختلف نوعا كالأمر والخبر، نحو أكرم بني تميم وجاء القوم إلا الطوال، ويتحد نوعا ويختلف اسما وحكما، نحو أكرم بني تميم وأهن بني زيد وسلم على ربيعة إلا الطوال. طيب، هنا إلا الطوال هل يعود إلى بني تميم وبني زيد وربيعة؟ وجب أكرم بني تميم وأهن بني زيد وسلم على ربيعة إلا الطوال، فهل معنى أكرم بني تميم إلا الطوال وأهم بني زيد إلا الطوال وسلم على ربيعة إلا الطوال أو لا؟ يعود على الأخير. ويتحد نوعا وحكما ويختلف اسما، نحو سلم على بني تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال، أو يتحد نوعا واسما لا حكما لكن لا يشتركان في غرض واحد، نحو سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال. وتوقف ابن الباقلاني والغزالي وجماعة من الشافعية وحكاه القاضي عن الأشعرية لتعارض الأدلة، قال أبو البركات: وعندي أن حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية. وقال ابن عقيل وغيره: قول الأشاعرة محدث بعد الإجماع. وقال المرتضي الشيعي: بالاشتراك كالقرء والعين، لأنه ورد للآخرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة. قلت: فحاصل قول المرتضي. هذا القول الخامس في المسألة، وهو اشتراك، لأنه ورد للأخيرة والكل. ترجمة المرتضي: وعلي بن حسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب الشريف المرتضى أبو القاسم. اسماء الشيعة كثير فيها. مرتضى وجعفر كاظم باقر. الباقر يقول انهم من بقر العلم. بقر العلم. فقلت: فحاصل قول المرتضى يرجع إلى أن يكون ذلك مجملا. وقيل: إن كان بينهما تعلق كأكرم العلماء والزهاد وأنفق عليهم إلا المبتدعة فإنه يكون للجميع وإلا فللأخيرة. قال أبو البركات: ولفظ الجمل يراد به ما فيه شمول، ولا يراد به الجمل النحوية. ولهذا ذكر القاضي وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله رجل ورجل وبين قوله رجلان. وقد ذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار إذا تعقب جملتين هل يعود إليهما أو إلى الثانية وجهين، كما لو عطف المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة أو هما جملتان على وجهين. وقال أبو العباس: وكثير من الناس يدخلون في هذه المسألة الاستثناء المتعقب أسماء، فيريدون بقولهم جملا الجملة التي تقبل الاستثناء، لا يريدون الجملة من الكلام. قال: وهذا موضع يحتاج إلى الفرق، لأنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق، وبين أن يقال أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق، والله أعلم. وقولنا في فرض المسألة الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها على بعض بالواو، وكذا ذكره القاضي في العدة وأبو الخطاب في التمهيد وغيرهما في بحث المسألة أن واو العطف تجعل الجمل كجملة واحدة، وكذا بحثوا في الواو أنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها، وأنه هو المعنى الموجب لجعل الجمل كجملة واحدة. وبنوا على ذلك: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة، هل يصح الاستثناء؟ وأنه لو أتى بالفاء أو بثم لم يصح استثناء، لأن الترتيب إفراد الأخيرة عما قبلها، فاختص بها الاستثناء فلم يصح. وكذا فرض المسألة الآمدي وابن الحاجب واستدلال الإمام فخر الدين وأتباعه يقتضيه. وقال أبو العباس: موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم. وقد ذكروا في قوله أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار وجهين، وفي هذا التنظير بحث. قال: وذكر أبو المعالي فرقا بين الحرف المرتب وغيره في الاستثناء والوصف والصفة في شروط الواقف، وهو بعيد جدا. قلت: ما ذكره أبو العباس عن أبي المعالي وهو أحد الشرطين اللذين اشترطهما لعود الاستثناء إلى الجميع، والشرط الثاني الذي اشترطه أبو المعالي في عود الاستثناء إلى الجميع هو أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل كقول الواقف على قوم على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته، فإن انقرضوا فهو مصروف إلى إخوته إلا أن يفسق أحدهم، فالاستثناء يختص بإخوته. قلت: قريب من هذا الذي قاله أبو المعالي ما قاله بعض أصحابنا إذا وقف الواقف على أولاده ثم أولاد فلان ثم المساكين على أن لا يعطى منهم إلا صاحب عيال، أنه يختص الشرط بالجملة الأخيرة قال لأنها أجنبية من الأولى. تنبيه: مثل قول القائل بنو تميم وربيعة أكرم بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع، وجعله في التمهيد أصلا لمسألة الخلاف. ومما يتعلق بعود الاستثناء إلى الجميع أو الجملة الأخيرة قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تضمنت الآية الكريمة أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: وجوب الحد ورد الشهادة وثبوت الفسق. فمن رأى الاستثناء يعود على الأخير فقط وهو أبو حنيفة قال إذا تاب القاذف زال فسقه ولم تقبل شهادته إذا جلد، ولأن الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا لم يتعلق بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيبقى على عمومه في الزمن. وقد يقال في الآية الكريمة إنها تضمنت حكمين: وجوب الجلد وثبوت الفسق. وأما رد الشهادة فهو من آثار الفسق ومن لوازمه ومترتب عليه، فإذا زال الفسق الذي هو المؤثر بالتوبة زال أثره الذي هو رد الشهادة. وأما من رأى عوده إلى الجميع قال جماعة منهم مقتضى هذا الأصل أن يعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد، لكن منع من عوده إلى الجلد الإجماع، فإن حد القذف لا يسقط بالتوبة بالإجماع فيبقى الباقي على مقتضى الأصل. قلت ودعوى الإجماع لا يصح، فإن ابن الجوزي جزم بعوده إلى الجلد وأنه قول أحمد، وجزم به صاحب المغني أيضا في أول مسألة شهادة القاذف لما بحث مع الحنفية المسألة، وأنهم قالوا إن الاستثناء لا يعود إلى الجلد ومنهم ومنعهم، وقال بل يعود إليه أيضا انتهى. يؤيد حد القذف أنه يسقط بالتوبة لو قذف شخص شخصا لا يجب عليه إعلامه والتحلل منه، وهو صح الروايتين عن الإمام أحمد حتى إنه يحرم عليه إعلامه بذلك، ذكره القاضي أبو يعلى، والشيخ عبد القادر نقله مهنا. من الشيخ عبد القادر؟ الجيلاني المشهور له الطريقة المشهورة عندكم ها محمد؟ ها من عند من؟ ها عندكم؟ ايه تبع عبد القادر الجيلاني أجنة متيجانية. نعم نقله. نقله مهنة لا ينبغي أن يعمله. نعم. شيخ قال صح روايتين عن أحمد. أن يعود إلى الحد. يقول يؤيد حد القذف أنه يسقط التوبة. إيه هذا ما لم يبلغ الإمام. ما لم يبلغ الإمام. الحدود إذا بلغت السلطان لا تسقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قصة المخزومية قالوا من يشع فيها عند رسول الله؟ قالوا حب رسول الله أسامة، فشفع فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. واللي قبل قلت دعوة الإجماع يصح؟ أي صح لا يصح، فيه خلاف في مسألة الإجماع على أنه يسقط الحد، فيه خلاف، ولعل وجه الخلاف يعني سقوط هذا ما لم تبلغ السلطان. الحدود إذا بلغت السلطان ينبغي أن يكون قولا واحدا، يعني ينبغي أن يحمل الإجماع على أن الحد لا يسقط أي إذا بلغ السلطان، ومن قال إنه يسقط الحد قال ما لم يبلغ السلطان، وبهذا يحصل الجمع. نعم.